شيخ الامتهان القراءة على مرضى المس امتهان جعلها مهنة. أما هو الواقع اليوم لا يجوز، لا لكن إذا يجوز. كان هناك رجل صالح نعم. ويحسن تلاوة القرآن ويخلص في هذه التلاوة نعم. من أجل استخراج الجهان نعم. وليقف عند هذه الحدود ولا يزيد على ذلك شيء من استعمالات مما يقال اليوم الزيت ونحو ذلك، نعم. الاقتصار على التلاوة فهو